أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان بسم الله الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان ولا تخسر الميزان والأرض وضعها فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال قال إنك الفخار

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم يعرف فبأي متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاقتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل فبأي